أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بالأمس ذكرنا الشبهة التي على أساسها يقال كما قال صاحب الكفاية أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. وهذه الشبهة كان حاصلها أن المتكلم في هذا الفرض، في فرض وجود قدر متيقن في مقام الخطاب، لو كان مراده خصوص المقيد، مثلا في المثال الذي ذكرناه بالأمس عندما يسأل عن إكرام الفقير الهاشمي فيأتي الجواب أكرم الفقير، هنا الإمام الذي قال أكرم الفقير لو كان مراده المقيد، يعني وجوب إكرام الفقير الهاشمي، هذا المراد قد بينه الإمام في الكلام، يعني كلام الإمام هذا الخطاب واف ببيان هذا، لأن السؤال كان عن الفقير الهاشمي وجاء الجواب على هذا السؤال، فالكلام واف ببيان هذا المقيد. كما أنه لو كان مراده الإمام لو كان مراده المطلق أيضا كلامه واف، لأن قال تصدق على الفقير مطلق، والفقير مطلق والهاشمي وغير هاشمي، فسواء أراد المقيد أو أراد المطلق الكلام واضح ببيانه. إذن كيف نحن نفهم الإطلاق؟ كيف نفهم أن مراده المطلق؟ لا نفهم، لأن كلامه هم ينسجم مع إرادة المطلق وهم ينسجم مع إرادة المقيد، فبالتالي يبقى الكلام مجملا. طبعا مجمل بالنسبة للفقير غير الهاشمي، الفقير الهاشمي هو القدر المتيقن، هذا بالنسبة للفقير غير الهاشمي الكلام مجمل، لا يمكن التمسك بإطلاق جواب الإمام. هذا أصل الشبهة، أصل أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق. جاء الجواب على هذه الشبهة، والجواب أيضا ذكرناه بالأمس، وكان حاصله التفصيل بين ما إذا كان الظهور الحالي الذي هو أساس الدلالة على الإطلاق، لو كان هذا الظهور الحالي بحسب الصياغة الأولى التي ذكرناها بالأمس، يعني ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده بهذا الكلام، إذا كان هذا هو الظهور الحالي الشبهة وارد، كلام صاحب الكفاية تام، لأنه كما قلنا كلام الإمام وافٍ ببيان المقيد لو كان المقيد هو المراد، ووافٍ أيضا ببيان المطلق لو كان المراد هو المطلق، فكلاهما ينسجم مع هذا الظهور الحالي. فالظهور الحالي بحسب هذه الصياغة لا يقتضي دلالة الكلام على الإطلاق، يبقى داير الأمر بين الإطلاق والتقييد مجمل، هذا بحسب الصياغة الأولى. أما لو كان الظهور الحالي مفاده عبارة عن هذه الصياغة الثانية، وهي أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه، وبعد وبصدد بيان أن ما بينه بكلامه هو تمام المراد وغيره ليس بمراد. لو كان هذا هو ظاهر حال كل متكلم، هذه صياغة أخرى للظهور الحالي، بناء على هذه الصياغة الثانية إذن الشبهة غير واردة. صاحب الجواب، الجواب على الشبهة، يقول بناء على هذا شبهة صاحب الكفاية مثلا أو أي شخص يقول بأن القدر المتيقن يضر بالإطلاق، هذه الشبهة غير واردة. لماذا؟ لأنه إذا كان الظهور الحالي هذا، إذن لو كان المراد مراد الإمام المقيد، لو كان مراد الإمام المقيد يعني وجوب إكرام الفقير الهاشمي، صحيح أن كلامه وفى ببيان هذا باعتبار أنه هو مورد السؤال، صح، لكن الأمر الثاني ما موجود، وهو أنه لم يبين بكلامه أن هذا هو تمام المراد وأن غيره يعني إكرام الفقير غير الهاشمي ليس بالمراد. هذا ما بين في كلام الإمام، والحال أن الظهور الحالي يقتضي أن لو كان مراده هذا أن يقول. إذن فلو كان مراد الإمام المقيد لم يمشي على وفق الظهور الحالي، خالف الظهور الحالي، بينما الظهور الحالي يقتضي أن لا يكون قد خالف المتكلم هذا الظهور. فمقتضى الظهور الحالي بحسب الصياغة الثانية هو أنه لا، لم يرد المقيد، أراد المطلق. عندما قال أكرم الفقير المراد هو المطلق، إذا كان مراده المطلق إذن كلا الأمرين تام، هم الكلام وافي ببيان هذا المراد لأن كلام الإمام مطلق قال أكرم الفقير، وهم كلام الإمام وافي ببيان أن هذا هو تمام المراد وغيره ليس غيره. ما هو يعني المقيد؟ ليش؟ لأن الإمام لم يذكر القيد، لو كان يريد القيد لبين القيد. فقوله أكرم الفقير يدل على كلا الأمرين، يدل على أن إكرام مطلق الفقير واجب، ويدل على أن غير المطلق ليس بمراد، يعني المقيد ليس بمراد. فمقتضى الظهور الحالي هو أن الإمام أراد المطلق لا المقيد، وهذا معناه أن الإطلاق موجود، يعني القدر المتيقن ما يضر بالإطلاق، شبهة غير واردة بناء على هذه الصياغة الثانية. هذا ما قلناه بالأمس، إلا أن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه قال أنه لا، أصل الشبهة تام، السلام عليكم، ولا هذا الجواب الذي أجاب به هذا المجيب على هذه الشبهة، أما هذا الجواب غير تام فلأنه يوجد هناك اعتراضان على هذا الجواب. الاعتراض الأول هو أنه صاحب هذا الجواب اعترف بأن الشبهة واردة بناء على التفسير الأول للظهور الحالي، الصياغة الأولى للظهور الحالي، قال بناء على هذا الشبهة واردة، يعني القدر المتيقن يضر بالإطلاق لأن كلام الإمام لو أراد الإمام المقيد الكلام وافي ببيان المقيد، هذا السؤال والجواب مجموعه، هذه المحاورة، هذا الخطاب وافي ببيان وجوب إكرام الفقير الهش، فلو أراد المقيد كلامه وافي ببيانه، ولو أراد المطلق أيضا كلامه وافي ببيانه، فنحن لا يمكننا أن نفهم الإطلاق، هكذا قال. بينما هذا غير صحيح، يعني حتى بناء على الصياغة الأولى للظهور الحالي الشبهة غير واردة، ووجود القدر المتيقن لا يضر بالإطلاق. وذلك لأنه ما المقصود بقولكم حينما تقولون أنه إن أراد المتكلم المقيد كان كلامه وافيا ببيان هذا المراد؟ ما المقصود؟ هل المقصود أنه أن كلامه واف ببيان أن المقيد هو موضوع الحق؟ يعني كلام الإمام عندما قال أكرم الفقير هذا واف ببيان أن الفقير الهاشمي هو موضوع الحق في الشريعة، هو موضوع وجوب الإكرام، هذا مقصودكم؟ تقولون لو أراد الإمام المقيد كان كلامه وافيا ببيانه. وافيا ببيان ماذا؟ وافيا ببيان أن الموضوع الحكم الشرعي عبارة عن الفقير الهاشمي. إن كان هذا مقصودكم فهذا واضح المطلق، لأن الخطاب وهو قوله أكرم الفقير هذا الخطاب لم يبين فيه تعلق الحكم بالمقيد، يعني بالفقير الهاشمي، لم يبين في هذا الخطاب أن الفقير الهاشمي هو موضوع الحكم، لأنه لم يؤخذ فيه القيد، قيد الهاشمي. الإمام قال أكرم الفقير، بما أن القيد لم يذكر في موضوع الحكم إذن الكلام ليس دالا على أن موضوع وجوب الإكرام هو الفقير الهاشمي، وإنما الذي بين في هذا الكلام هو أن الفقير الهاشمي يجب إكرامه، ما يخالف على رأس الفقير الهاشمي يجب إكرامه باعتباره هو القدر المتيقن في مقام التخاصم. نعم يجب إكرامه، هو مورد السؤال، لكن لم يبين أن موضوع وجوب الإكرام الفقير أو موضوع وجوب الإكرام الفقير الهاشمي، هذا ما بين، فقط بين أن الفقير الهاشمي يجب إكرام باعتبار هو القدر المتيقن، هو مورد السؤال، لكن والكلام واضح بالبيان، لكن هذا لا يعني أن موضوع الحكم هو الفقير الهاشمي. من الممكن أن يكون موضوع الحكم الفقير الهاشمي، من الممكن أيضا أن يكون موضوع الحكم الفقير، والفقير الهاشمي هم أحد أفراد الفقير. فعلى كل تقدير وجوب إكرام الفقير الهاشمي هذا ثابت، هذا قدر متيقن ثابت، لكن مجرد ثبوت وجوب الإكرام للفقير الهاشمي لا يعين بالضرورة أن موضوع الحكم بوجوب الإكرام هو الفقير الهاشمي، قد يكون هو موضوع الحكم قد يكون لا، موضوع الحكم الفقير، إذا كان موضوع الحكم الفقير أيضا يجب إكرام الفقير الهاشمي بوصفه أحد أفراد الفقير. كون الفقير الهاشمي هو المتيقن هذا شيء، وكون الفقير الهاشمي هو موضوع الحكم هذا شيء آخر، والأول أعم من الثاني، الأول أعم من الثاني، كون الفقير الهاشمي هو المتيقن أعم من أن يكون هو موضوع الحكم أو لا يكون موضوع الحكم الفقير وأحد أفراد الفقير هم الفقير الهاشمي. فلازم أعم هذا، مجرد أن نفرح بأن كلام الإمام واف ببيان وجوب إكرام الفقير الهاشمي، واف واف بلي، لأن هو مورد السؤال، هو القدر المتيقن، نفهم منه هذا بلا إشكال، لكن هذا ما يكفينا، نحن نريد أن نفهم أن موضوع الحكم في الشريعة ذات الفقير أو موضوع الحكم الفقير الهاشمي، هذا لم يبين في كلام الإمام. بينما الظهور الحالي على الصياغة الأولى، لما نتكلم على الصياغة الأولى، الظهور الحالي كان عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده في كلامه، ومقصودنا من تمام مراده يعني تمام موضوع حكمه الجدي، تمام موضوع حكمه يجب أن يبينه في كلامه بكل شؤونه وعناصره، يعني كل ما هو دخيل في موضوع الحكم يجب أن يكون مبينا في الكلام. هذا هو مقتضى الظهور الحالي. بينما هنا لو كان مراد الإمام واقعا أن موضوع الحكم الشرعي بوجوب الإكرام عبارة عن الفقير الهاشمي، لو كان المراد الجدي للإمام هذا يعني موضوع الحكم عبارة عن الفقير الهاشمي، هذا الموضوع بتمام عناصره لم يبين في كلام الإمام. الإمام قال أكرم الفقير. إذن يلزم الخلف، لو أراد الإمام المقيد يلزم خلف الظهور الحالي. إذن الظهور الحالي يقتضي أن الإمام شنو؟ لم يرد المقيد، يعني أراد مطلق، فالإطلاق ينعقد، الإطلاق ينعقد والشبهة غير واردة. شبهة أن القدر المتيقن يضر بالإطلاق غير واردة حتى على الصياغة الأولى للظهور الحالي. فاعتراف هذا المجيب بأن الشبهة واردة على التفسير الأول للظهور الحالي، هذا الاعتراف غير صحيح. لا، حتى على الصياغة الأولى للظهور الحالي الشبهة غير واردة، يعني القدر المتيقن لا يضر بالإطلاق، لأن الصياغة الأولى للظهور الحالي تقتضي أن يبين المتكلم، أن يكون كلام المتكلم وافيا ببيان تمام عناصر موضوع حكمه، بينما هنا كلام الإمام ليس مبينا لهذا المطلب. لو كان الموضوع موضوع الحكم عبارة عن الفقير الهاشمي، كلام الإمام لم يبين هذا المطلب، كلام الإمام لم يبين. لو كان موضوع الحكم عبارة عن الفقير الهاشمي لكان يقول أكرم الفقير الهاشمي، كأي حكم مع موضوع عندما يبينه الإمام يبين كل عناصر الموضوع، فمبين قسم من عناصر الموضوع يخلي قسم الآخر. فلو كان موضوع الحكم الجدي عبارة عن الفقير الهاشمي، إذن لماذا قصر كلام الإمام عن ذلك؟ هذا خلاف ظاهر حاله المتكلم، ظاهر حاله أن كلامه ليس قاصرا عن بيان تمام موضوع الحكم الجدي تمام المرض. هذا فيما لو أراد صاحب الشبهة بقوله أن المراد لو كان هو المقيد، إذن هذا المقيد قد بين في هذا الكلام. لو أراد أنه بين بما هو موضوع الحق، هذا واضح البطلان. لا، لم يبين المقيد بما هو موضوع للحق، بوصفه موضوعا للحق، هذا ما بين. وأما إن أراد بقوله أن الكلام واف ببيان المراد، لو أراد بذلك أن كلام الإمام واف ببيان وجوب إكرام الفقير الهاشمي، السلام عليكم ورحمة الله، كلام الإمام واف ببيان وجوب إكرام الفقير الهاشمي، يعني واف ببيان ثبوت الحكم لذات المقيد لا للمقيد بوصفه مقيدا، كي يرجع إلى الفضل السابق. يكفي إشباعا لهذا الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه، يكفي إشباعا لهذا الظهور أن يكون كلام المتكلم وافيا ببيان ثبوت الحكم لذات المقيد، يعني للفقير الهاشمي، في المثال. هذا المقدار يكفي. وإن لم يكن الكلام وافيا ببيان أن الفقير الهاشمي هو موضوع الحكم، لا فليكن، ليكن الكلام غير وافي ببيان هذا، ببيان موضوع الحكم. لكن هل مقدار أن يكون الكلام يفهم منه، الخطاب يفهم منه أنه يفهم منه وجوب إكرام الفقير الهاشمي؟ هذا المقدار يكفي إشباعا للظهور الحالي. إذا كان هذا هو المقصود، حينئذ يأتي الإشكال الذي طرحه أحد الإخوة بالآن، أنه إذن فكما أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق، القدر المتيقن من خارج الخطاب أيضا يضر بالإطلاق. ليش تخصصون القضية بالقدر المتيقن من داخل الخطاب؟ يعني نرجع إلى مثال ثمن العذر سحت. هناك في قوله عليه السلام ثمن العذر سحت يوجد قدر متيقن، لكن هذا القدر متيقن مو من داخل الخطاب، من الخارج. نحن نعلم أن القدر المتيقن من العذرات التي ثمنها سحت عذرة الإنسان، هذا القدر متيقن قطعا، لكن هذا القدر المتيقن علمناه من خارج الخطاب مو من داخل الخطاب، لأنه ماكو سؤال بحيث السائل يسأل عن عذرة الإنسان والإمام يجاوب حتى يصير قدر متيقن في داخل الخطاب. لا، ابتداء الإمام يقول ثمن العذرة سحت، لا يوجد سؤال حتى يكون مورد السؤال هو القدر المتيقن. لكن نحن من الخارج نفهم أن عذرة الإنسان والحيوان المحرم أكله هذا هو القدر المتيقن. يعني ما يمكن أن يكون ثمن عذرة الإنسان والحيوان المحرم الأكل ليس سحتا، لكن ثمن سائر العذرات يكون سحت، هذا مقصوع العدم. هذا معنى القدر المتيقن من خارج الخطاب. خب هذا أيضا فليضر بالإطلاق بناء على هذا الفرض الثاني. لو فرضنا أنه تقولون الظهور الحالي بحسب صياغته الأولى، الظهور الحالي يكفي فيه هالمقدار أن يكون كلام المتكلم يفهم هذا المعنى للمخاطر، أنه الحكم ثابت لهذا المقيد. إذا كان هذا يكفي، خب في ثمن العذر سحتون أيضا الكلام يفهم منا المخاطب، السامع يفهم منا أنه السحتية ثابتة لثمن عذرة الإنسان، وهذا المقدار يكفي. فلو أراد المقيد يعني عذرة الإنسان بالخصوص لم يخالف الظهور الحالي، لم يخالف الظهور الحالي، لأن الظهور الحالي كان عبارة عن أن يكون كلامه وافيا ببيان ثبوت الحكم للمقيد، وكلامه وافيا ببيان ثبوت الحكم للمقيد باعتبار أن هذا المقيد هو المتيقن، ولو أنه متيقن من الخارج فليكن، باعتبار أن هذا المقيد هو المتيقن إذن فكلامه يفهم ويوصل هذا المعنى إلى السامع، ثبوت الحكم للمقيد. إذن فلو أراد المقيد لم يخالف الظهور الحالي، ولو أراد المطلق أيضا لم يخالف الظهور الحالي، فكلامه هم وافٍ ببيان هذا وهم وافٍ ببيان هذا. بالتالي نبقى حائرين أنه هل أن قوله ثمن العذرة سحتٌ يشمل عذرة الإنسان، يشمل عذرة غير الإنسان أو لا؟ لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق. وعلى معنى أن وجود القدر المتيقن من خارج الخطاب أيضا يضر بالإطلاق. والحال أنه لا تلتزمون، قلتم وقال المشهور أن وجود القدر المتيقن خارج مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق. بينما بناء على هذا المفروض أن يضر. عندكم سؤال؟ خارج الخطاب وداخل. بناء على هذا ما كفر، بناء على هذه الفرضية الثانية، يعني فرضية أن يكون مرادكم من قولكم أنه لو أراد المتكلم المقيد لكان كلامه وافيا ببيانه، لو كان مقصودكم من هذه الجملة هو أنه لو فهم من كلامه ثبوت الحكم للمقيد هذا يكفي، لو كان هذا مقصودكم، فهذا موجود في موارد وجود القيد الموثق من خارج الخطاب، هناك أيضا يفهم من كلامه ولو بمعونة الخارج، يفهم من كلامه ولو بمعونة العلم الخارجي، يفهم من كلامه أنه أن الحق ثابت للمقيد يعني لعدالة الإنسان. فبعد الظهور الحالي ما يجي، يعني الظهور الحالي ما يقتضي الإطلاق. لا لا لا لا لا لا إطلاق ليش ينعقد؟ هو كلامنا في انعقاد الإطلاق، كل هذا الدق والهطم على أنه الكلام يفهم من الإطلاق أو لا. قلتم أن الإطلاق لا يفهم من الكلام إذا كان يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. سألناكم لماذا؟ قلتم لأنه ظاهر حال المتكلم أن يكون كلامه يفهم منه ثبوت الحكم للمقيد، هذا يكفي، ومع وجود القدر المتيقن في داخل الخطاب يفهم من الكلام ثبوت الحكم للمقيد، وإن لم يفهم منه ثبوت أن موضوع الحكم هو المقيد، لا، المقدار يكفي أنه يفهم من كلامه ثبوت الحكم للمقيد. إذا كان هذا هو دليلكم فهذا في القدر المتيقن خارج الخطاب هم موجود، هم يفهم من كلام الإمام من قوله ثمن العدل سحتم ثبوت هذا الحق، يعني كون الثمن سحتا ثبوت هذا الحق لعدالة الإنسان، هذا يفهم منه، وهذا المقدار قلتم يكفي. إذا كان هذا يكفي فلو أراد الإمام من قوله ثمن العدل سحتم عدالة الإنسان بالخصوص كان كلامه وافيا بالبيان، ولو أراد مطلق العدالة أيضا كان كلامه وافيا، فنبقى حائرين فما ينعقد الإطلاق. هذا معناه أنه إذن القدر المتيقن خارج الخطاب هم يضر بالإطلاق، يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق. ليش تخصصون بالقدر المتيقن من داخل الخطاب؟ هذا بالنسبة لهذا الفرض الثاني، فهذا منبه وجداني على أن معنى، يعني هذا خلي خلينا نلتفت إلى بطلان هذا الفرض، يعني معنى كون الكلام وافيا بتمام المراد معناه الصحيح هو ذاك الأول، يعني أن يكون الكلام وافيا ببيان موضوع الحق، يجب أن يكون ظاهر حال المتكلم هو أن يكون بصدد بيان ما هو موضوع الحق بتمام عناصره، هذا ظاهر حاله، وحينئذ لا تكون الشبهة واردة، لأن الإمام سواء في قوله ثمن العذر سحت أو في قوله أكرم الفقير جوابا على سؤال السائل الذي سأله عن أنه هل أكرم الفقير الهاشمي؟ قال أكرم الفقير، هنا اللي يوجد قدر متيقن في داخل الخطاب، سواء هنا أو في ثمن العدل السخط الذي يوجد قدر متيقن من خارج الخطاب، في كلا الموردين لو كان مراد الإمام المقيد لم يكن كلامه وافيا بتمام المراد. ليش؟ لأن المفروض أن يكون كلامه وافيا بأن الموضوع الحكم هو هذا، كلام الإمام ليس وافيا ببيان هذا المطلب، أن موضوع الحكم ما هو، لا هناك لا هناك، لا في قوله ثمن العدل سحت لم يبين أن موضوع الحكم الشرعي عبارة عن عذرة الإنسان موضوع الحكم ما هو، ولا هنا عندما قال أكرم الفقير لم يبين أن موضوع الحكم هو الفقير الهاشمي. ففي كلا الموردين لو كان المراد هو أن موضوع الحكم هو المقيد لم يكن الكلام وافيا ببيان هذا المطلب، بينما لو كان مراده المطلق يعني موضوع الحكم هو المطلق كلامه وافيا. فالظهور الحالي يعين الإطلاق في مقابل شنو تقييم، وهذا معناه أن وجود القدر المطلق لم يضر بالإطلاق، لم يمنع من انعقاد الإطلاق للكلام. ما أدري واضح البحث أو لا؟ إذا مو واضح اسألوا. الهاشمي هذا سؤال، هذا ما يدل على شيء، هذا سؤال. ظاهر الأمر الوجوب أكرم إيه أم إيه وجوب إيه؟ لا ليش جواز؟ لأنه هو المبادل الصالح. إيه جاي يسأل عن يسأل عندما يسأل الإمام، قم يسأل عن أنه عن عن أغراض الشخصية هو السائل، يسأل عن الحكم الشرعي عندما يقول هل أكرم الفقير، يعني ما هو الحكم بالنسبة لإكرام الفقير؟ فالإمام يقول له أكرم الفقير. يعني يجب عندما يسأل السائل يسأل الإمام. لا هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف ما له ربط بالإمام. ليش يسأل الإمام؟ هو قال يروح يشوف عند لنا أنه يعطي عزيمة للفقراء ما عند عزيمة. هذا ما عندما يسأل الإمام يسأل عن الحكم الشرعي في القضية شنو، يعني في قضية إكرام الفقير حكم شرعي شنو، وجوب استحباب جواز شنو. فالإمام قال أكرم، أكرم ظاهره الوجوب بعد صيغة الأمر، ودرسنا أنها دل على الوجوب. إذن هذا ينبهنا على هذا المطلب وجدانا، ومن هنا ينقدح حل الشبهة نفسها أيضا، كما أجبنا على يعني ناقشنا الجواب جواب الشبهة. أصل الشبهة أيضا من هاي النقطة الأخيرة يظهر حلها، حلها هو أنه سواء كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب أو لم يكن قدر متيقن في مقام التخاطب، لو أراد المتكلم المقيد يلزم الخلف، يلزم أنه خالف الظهور الحالي. فالظهور الحالي بحسب صياغته الصحيحة هي أن المتكلم بصدد بيان تمام مرامه في كلامه، ومقصودنا من تمام المرام يعني تمام موضوع حكمه الجدي، هذا اللي المتكلم ظاهر حاله أنه بصدد بيانه، لأنه مشرع فظاهر حاله في مقام بس المشرع أو مخبر، المخبر هم في مقام الإخبار ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام موضوع الخبر، مو قسم من الموضوع يبينه وقسم يخفيه. دائما المتكلم ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام عناصر موضوع حكمه، هذا ظاهر حاله. فعندما يقول أكرم الفقير ظاهر حاله أن تمام عناصر موضوع حكمه هو الفقير. فلو أراد خير هذا، يعني لو أراد أن موضوع الحكم عبارة عن الفقير الهاشمي بالخصوص، لو أراد هذا يكون قد خالف الظهور الحالي، بينما ظاهر الحال يقتضي أن لا يكون خالفه إلا إذا قرين على المخالفة. فلو أراد المقيد يلزم الخلف، أما لو أراد المطلق لا يلزم الخلف، سواء أكو قدر متيقن في مقام التخاطب أو ما أكو قدر متيقن. ليس المهم أن نفهم من الكلام بشكل من الأشكال وجوب إكرام الفقير الهاشمي، هذا مو مهم، المهم أن يكون الكلام وافيا ببيان أن موضوع الحكم ما هو، هل هو الفقير الهاشمي أو ذات الفقير، هذا المهم. مجرد أن يكون الكلام وافيا ببيان أن الفقير الهاشمي يجب إكرامه، هذا خب ليس مشبعا لهذا الظهور الحالي. الذي يشبع الظهور الحالي هو أن يكون الكلام قد بين فيه ما هو موضوع الحكم. خب في كلام الإمام لم يبين، قال أكرم الفقير، لم يبين أن موضوع الحكم هو الفقير الهاشمي، فحمل كلام الإمام على أن موضوع الحكم هو الفقير الهاشمي هذا خلاف الظهور الحالي. بينما لو حملناه على المطلق، يعني حملناه على أن موضوع الحكم بوجوب الإكرام ذات الفقير، هذا لم يكن فيه مخالفة للظهور الحالي، لأن كلام الإمام أكرم الفقير واف ببيان أن موضوع الحكم هو الفقير المطلق. فلماذا لا نتمسك بالإطلاق؟ إطلاق موجود رغم وجود قدر متيقن، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق. هذا هو الاعتراض الأول من الاعتراضين على هذا الجواب الذي ذكر عن الشبهة، على الشبهة. الاعتراض الثاني هو أنه لو سلمنا، غضبنا النظر عن اعتراضنا الأول وسلمنا بأنه بناء على الصياغة الأولى للظهور الحالي الشبهة واردة، هنا في هذا الاعتراض الثاني نريد أن نقول أنه إذا سلمتم بأنه على الصياغة الأولى للظهور الحالي تكون الشبهة واردة ولا ينعقد الإطلاق عند وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، إذن فحتى على الصياغة الثانية، حتى على الصياغة الثانية للظهور الحالي أيضا المفروض أن لا يتم الإطلاق. تفصيلكم بين الصياغتين وقولكم بأنه على الصياغة الأولى الشبهة واردة، على الصياغة الثانية الشبهة غير واردة، هذا التفصيل غير صحيح غير تام. إن تم كلامكم في الأول هذا يسري إلى الثاني أيضا. ليش؟ لأنه في التفسير الثاني، في الصياغة الثانية للظهور الحالي ماذا يقال؟ يقال بأن الظهور الحالي مفاده أمران: أولا كون الكلام وافيا بتمام المرام، هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني كون الكلام وافيا ببيان أن هذا هو التمام وغيره ليس بمراد، هذا المطلب الثاني. وهذا معناه أنه يوجد ظهوران حاليان، هناك ظهوران حاليان للمتكلم، ظهور حالي في أن المراد هذا، وظهور حالي آخر في أن غيره ليس بمراد، جانب الإيجابي والجانب السلبي، ظهوران حاليان أن هذا مراد والظهور الحالي الثاني الحصر، غيره ليس بمراد، بس هذا مراد. أولا هذا مراد، ثانيا بس هذا مراد، غيره مو مراد، ظهوران حاليان يصبح للمتكلم. حينئذ نحن نقول اصرف النظر الآن عن الثاني، خلنا نجي على الأول. لو أخذنا بالظهور الأول الذي يقول أن المتكلم في مقام بياني تمام مراده، هم نقول لو كان مراده المقيد عندما قال أكرم الفقير في جواب السائل، لو أراد المولى المقيد لا يلزم خلف الظهور الأول، ظهور الحالي الأول. ليش؟ لأن ظهور الحال الأول كان مفاده ماذا؟ كان مفاده هو أن الكلام يفي ببيان المراد. ولا شك أن الكلام يفي ببيان وجوب إكرام الفقير الهاش. فلو أراد المولى المقيد لم يلزم خلف الظهور الحالي الأول. يعني غضبنا النظر عن إشكالنا الأول، في إشكالنا الأول حتى هذا ناقشناه، لكن الآن غضبنا النظر عن هذا. فلو أراد المولى المقيد لم يلزم خلف الظهور الحالي الأول. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه القدر وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب منع من الإطلاق، وشي منع من الإطلاق، لا ينعقد الكلام حينئذ إطلاق يشمل ماذا؟ الفقير غير الهاشمي، ما ينعقد، يعني يصبح الكلام مجملا. إذا أصبح الكلام مجملا حينئذ هذا الكلام سوف لن يكون وافيا بإرادة ما زاد على هذا المقيد، لأن كلام مجمل، كلام المجمل لا يفي بشيء، لا يبين شيئا، لا يوضح لنا شيئا. هذا الكلام باعتبار أنه لم ينعقد فيه الإطلاق بالنسبة للفقير غير الهاشمي، إذن مجمل بالنسبة لهذا الموضوع، إذن هذا الكلام ليس وافيا بإرادة ما زاد على الفقير الهاشمي، لا يفي، لا يبين أن المولى أراد شيء أكثر من الفقير الهاشمي، باعتبار أن الإطلاق لم يتم في هذا الكلام. لو كان الإطلاق يتم في هذا الكلام كان الكلام وافيا بإرادة ما زاد على المقيد، لأن إطلاق موت، لكن المفروض أنه لم ينعقد الإطلاق، فالكلام لم يفي ببيان ما زاد على المقيد. وحيث أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بحسب الظهور الحالي الأول، إذا نثبت بهذا الظهور الحالي الأول أن ما زاد على المقيد ليس بالمراد، لأن كلامه لم يبين ما زاد على المقيد وهو في مقام بيان تمام المراد حسب الظهور الحالي الأول. إذا بنفس الظهور الأول، ظهور الحالي الأول بقطع نظر عن الظهور الحالي الثاني، نثبت أن أن أن أن ما زاد على المقيد ليس بالمراد. وهذا معناه أنه حفظنا الظهور الثاني. الظهور الثاني إذن محفوظ. الظهور الثاني شنو كان؟ أن غيره ليس بمراد، حفظناه، أثبتناه بهذا. يعني يكون المتكلم قد بين أن المقيد هو التمام وأن غيره ليس بمراد، المقيد هو تمام المراد وأن غيره ليس بمراد. إذن لو أراد المولى المقيد لا يلزم خلف لشيء من الظهورين، لا خلف الظهور الحالي الأول ولا خلف الظهور الحالي الثاني، وبالتالي لا ينعقد الإطلاق، لأنه لو أراد المقيد ما مخالف، لو أراد المطلق هم ما مخالف. بالنتيجة هل أراد المقيد أو أراد المطلق ما معلوم، لا ينعقد الإطلاق، لا ينعقد الإطلاق حتى على الصياغة الثانية. فقولكم أنه بناء على الصياغة الثانية ينعقد الإطلاق والقدر المتيقن ما يضر، هذا كلام غير صحيح. لا، حتى على الصياغة الثانية أيضا لا ينعقد الإطلاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.